السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب التعبير من سننه: باب في رؤية الرب عز وجل. باب في رؤية الرب تعالى في النوم. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد قال حدثني ابن جابر عن خالد ابن اللجلاج، وسأله مكحول أنه يحدثه، قال سمعت عبد الرحمن بن عائش يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: أنت أعلم يا رب. قال: فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما في السماوات والأرض، وتلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هذا الحديث من الأحاديث التي حصل فيها خلاف ونزاع بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه. والحديث فيه خلاف كما ذكرنا من جهة السماع، وخلاف في إثبات صحبة عبد الرحمن ابن عائش. يقول أبو حاتم: أخطأ من قال له صحبة وهو عندي تابعي. وذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي قال: عبد الرحمن بن عائش ليس بمعروف. وقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد له: قوله في هذا الخبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم، لأن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، وإنما رواه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه أيضا سمعه من الصحابي، لأن يحيى بن أبي كثير رواه عن زيد بن سلام عن عبد الرحمن الحضرمي عن مالك بن يخامر عن معاذ، وقال يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاد عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: لا تصح له صحبة لأن حديثه مضطرب، حديث عن عبد الرحمن بن عائش. وقال ابن حبان: له صحبة وقال الإمام البخاري له حديث واحد إلا أنهم مضطربون فيه. وقال ابن السكن يقال له صحبة، وذكره في الصحابة محمد بن سعد والبخاري وأبو زرعة وأبو الحسن ابن سميع وأبو القاسم البغوي وأبو زرعة الحراني وغيره. والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة وفي الأحاد والمثاني، وابن الجوزي في العلة المتناهية من طريق الوليد بن مسلم كما هنا. وقال ابن خزيمة وابن عبد البر لم يقل في حديثه، يعني حديث عبد الرحمن بن عائش، سمعت النبي إلا الوليد بن مسلم. وإلى هذا ذهب الترمذي أيضا، يعني أن الوليد هو الذي انفرد بقوله سمعت رسول الله لأنه لم يسمعه. ويقال إن الوليد ابن مسلم لم ينفرد بذلك، يعني بقوله سمعت، ولكن تبعه على ذلك حماد بن مالك وعمارة بن بشير والوليد بن مزيد البيروتي وغيرهم، كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة. والحديث أخرجه أيضا ابن أبي عاصم في السنة وفي الأحد والمثاني من طريق هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد، وأخرجه الأجري في الشريعة والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق الأوزاعي، والحاكم من طريق الوليد العباس بن الوليد البيروتي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شبور، والطبري في التفسير والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق الوليد بن مزيد البيروتي، فرواه صدقة بن خالد والأوزاعي وشعيب بن شبور والوليد بن مزيد، كلهم رووه عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر به، يعني عن عبد الرحمن، يعني عن خالد بن اللجلاج أو عن مكحول عن عبد الرحمن ابن عائش. ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة وفي الأحاد والمثاني من طريق زكريا ابن زكريا ومكحول، ورواه أحمد وابن خزيمة في التوحيد والأسماء والصفات للبيهقي، وابن الجوزي في العلم المتناهية من طريق زهير بن محمد قال حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر هو أخ عبد الرحمن بن يزيد، عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد ضعيف، زهير بن محمد هذا إذا روى عنه الشاميون فحديثه منكير، ويزيد بن يزيد هذا شامي. والحديث رواه أحمد وابن الجوزي في العلم المتناهية والترمذي في التفسير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو قلابة لم يسمع من ابن عباس فهو منقطع بينهما. وقال ابن خزيمة والبيهقي في الأسماء والصفات رواه أيوب عن أبي قلابة كما ذكرنا، ورواه الأجري في الشريعة من طريق عباد بن منصور عن أيوب، يعني عن أبي قلابة عن ابن عباس الإسناد المنقطع. وقال الترمذي وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا، رواه الترمذي وأبو يعلى وابن خزيمة في التوحيد والأجر في الشريعة وابن أبي عاصم في السنة من طريق معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أبو زرعة الدمشقي قلت لأحمد إن ابن جابر يحدث عن ابن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش ويحدث به عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس، قال هذا ليس بشيء، القول ما قال ابن جابر، يعني رجح رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش. ورواه أحمد والترمذي والبيهقي في الأسماء والصفات وابن الجوزي في العلم المتناهية والطبراني في الكبير من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زيد بن سلام عن منطور أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا الحديث حسن صحيح، يعني حديث أبي سلام منطور الحبشي عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن خامر عن معاذ بن جبل، ورواه الطبراني في الكبير وبيهقي في الأسماء والصفات والهيثم بن كليب كما في مسنده وابن عدي في الكامل من طريق موسى بن خلف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يعني عن زيد بن سلام عن جده إلى آخره. وقال ابن عدي وهذا له طرق واختلفوا في أسانيدها، فرأيت أحمد بن حنبل صحح هذه الرواية التي رواها موسى ابن خلف، يعني عن يحيى بن أبي كثير كما تقدم، قال هذه أصحها كما في أيضا التوحيد لابن خزيمة، ورواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في التوحيد والحاكم في المستدرك من طريق محمد بن سعيد بن سويد بن سعيد بن سويد قال حدثنا، وهذا إسناد فيه علل. طيب، قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، وهذا فيه انقطاع بين عبد الرحمن ومعاذ، والدارقطني قال ليس فيها صحيح وكلها مضطربة، وقال البيهقي في ثبوت هذا الحديث نظر، وأصح الروايات كما تقدم رواية يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زيد بن سلام عن ممطور أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل، ولذلك صحح هذا الحديث كما ذكرنا أو هذه الرواية الإمام أحمد والترمذي والبخاري. فعلى صحة ثبوت هذا الحديث ففيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل وعلا في المنام، ورؤية الرب جل وعلا في المنام ليست ممنوعة، فالإنسان يرى في منامه ما لا يرى في اليقظة، وقد ثبتت رؤية الرب جل وعلا عن الإمام أحمد رحمه الله وعن عبد الرحمن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام وعن غيرهم من العلماء، وهذا مما لا ينكره أهل السنة، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام. وإن كانت رؤية الأنبياء وحيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام رؤية منامية لم يره يقظة، ورؤيته رؤية حقيقية على ما يليق بجلال الرب جل وعلا. وقوله فعلمت ما في السماء وما في الأرض، يعني إن كان مطلقا أو عاما فإنما يخص بما ذكر في هذا الحديث وسؤال الرب نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يختلفون في الكفارات والدرجات إلى آخر هذا الحديث، والله تعالى أعلم. فرؤية الرب جل وعلا تكون حقيقية، فإن الشيطان إن كان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتمثل برب العزة جل وعلا، برب العزة جل وعلا. وهذا من الأمور الغيبية التي علينا أن نسلم لها وأن نؤمن بها وأن نقف عند ما ورد في الكتاب والسنة مما لا تبلغه العقول والفهوم، فنقول نؤمن بها وأنها حقيقة على ظاهرها، ونكل كيفيتها إلى عالمها سبحانه وتعالى. نتبع السلف الذين يقولون بأن نمر تلك الآيات والأحاديث التي لا تبلغ العقول كنهها، نمرها كما جاءت صريحة، ونثبت للرب جل وعلا ما ثبت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الجويني اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تبارك وتعالى، يعني الكيفيات، والله تعالى أعلم. وهذا هو الذي ندين الله عز وجل به، وهو أن نثبت لله وأن نؤمن بكل ما ورد في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كما أنها رؤيته ممكنة في الحياة الدنيا لما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما علق الرب جل وعلا إمكانية رؤيته باستقرار الجبل واستقرار الجبل وثبوته في قدرة الله عز وجل، ويمكن أن يكون ثابتا مستقرا فإن استقر مكانه، فاستقرار الجبل في قدرة الله ممكن أو استقرار الجبل ممكن، فإذا علق رؤية الرب جل وعلا على استقرار الجبل دل ذلك على إمكانيتها، لكنه لم يحصل. والله سبحانه وتعالى قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولم يقل له لن أرى، أي لن تراني في هذا الموقف وفي هذا الطلب، لن تجاب إلى ذلك ولن ترى الرب جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والله تعالى أعلم. قال أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن قطبة عن يوسف عن ابن سيرين أنه قال من رأى ربه في المنام دخل الجنة. هذا الأثر إسناده ضعيف، يوسف هو ابن ميمون الصباغ وهو ضعيف، وقطبة هو ابن عبد العزيز صدوق كما قال الحافظ. وهذا الأثر أخرجه ابن نعيم في الحلية، قال حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قطبة به، فرجع إلى إسناد الدارمي وهو ضعيف كما تقدم. قال باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والقمر وغير ذلك في النوم. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، فقال من حوله فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. هذا الإسناد ضعيف، عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف، لكن الحديث صحيح، رواه البخاري في مواضع ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وأبو يعلى والأجر وابن أبي عاصم وابن حبان وابن أبي عاصم السنة والأجر في الشريعة وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة وابن منده في الإيمان واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والبغوي شرح السنة وابن بشران في الأمالي وابو القاسم الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة، كلهم من طرق عن الزهري به، يعني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. في هذا الحديث أول النبي صلى الله عليه وسلم القمص أو الثياب بالدين، فإن الدين يستر الإنسان من الجحيم عياذا بالله، كما أن الثياب تستره من أنظار الآخرين. نسأل الله السلامة وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. والناس يتفاوتون في دينهم، فمنهم من يكون دينه سابقا كعمر رضي الله عنه فيجر قميصه، ومنهم من دون ذلك، ومنهم من دون ذلك، حتى إن بعضهم تكون ثيابه عند ثديي. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. قال: أخبرنا أبو علي الحنفي قال: حدثنا عبد الله هو ابن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما لي مبيت إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح يأتون فيقصون عليه الرؤيا، يعني من رأى رؤيا قص على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: ما لي لا أرى شيئا، فرأيت كأن الناس يحشرون فيرمى بهم على أرجلهم في ركي، فأخذت فلما دنا إلى البئر، يعني من أخذني، لما دنا بي إلى البئر، فلما دنا إلى البئر قال رجل: خذوا به ذات اليمين. فلما استيقظت همتني رؤياي وأشفقت منها، أهمه ما رأى وخاف منها، فسألت حفصة عنها فقالت: نعم ما رأيت. فقلت: نعم ما رأيت؟ فقلت لها: سل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هذا الحديث تقدم قبل ذلك وهو في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال: حدثنا موسى بن خالد عن إبراهيم بن محمد الفزاري عن عبيد الله عن نافع، هذا عبيد الله بن عمر، والإسناد السابق هو عبد الله بن عمر، عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة، عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث. قال ابن عمر: وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال نافع: وكان ابن عمر يصلي الليل، أي بعد ذلك كان يصلي الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق المدح التام لابن عمر على قيام الليل، فكان يقوم الليل بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه بشارة لابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأن رؤية من أخذه أو من أمر به ذات اليمين دليل على أنه من أهل اليمين أو من أصحاب اليمين رضي الله تعالى عنه. قال: حدث أخبرنا محمد بن الصلت قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري حتى إني لأرى الري في ظفري، أو قال في أظفاري، ثم ناولت فضله عمر فقالوا: يا رسول الله ما أولته؟ قال: العلم. هذا الحديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم والترمذي والنسائي في مواضع، وأحمد النسائي في الكبرى، وابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات، وابن أبي عاصم في السنة، والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن حبان في صحيحه، والأجر في الشريعة، وابن طهمان في مشيخته، وابن بشران في الأمالي. والطبراني في مسند الشاميين، والبيهقي في السنن الكبرى وفي المدخل إلى السنن، والبغوي في شرح السنة، وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري، وابن الأثير في أسد الغابة، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وفي الحجة في بيان المحجة، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طرق عن الزهري به. هذا الحديث كما تقدم في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر اللبن في المنام بأنه العلم، واللبن يدل يعني تدل رؤياه في المنام على الفطرة وعلى السنة وعلى العلم والفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في رحلة الإسراء والمعراج قرب له قدح من لبن وقدح من خمر، فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام هديت للفطرة، فعبر ذلك بأنه الفطرة والسنة والعلم كما في هذا الحديث الصريح. واللبن رزق يخلقه الله سبحانه وتعالى طيبا من بين أخباث الفرث والدم، كالعلم يظهر نوره بين ظلمات الجهل، فالعلم نور والجهالة ظلمة، العلم إبصار ورؤية والجهل ظلمة، واللبن هو العلم واللبن هو الفطرة واللبن هو السنة. قال أخبرنا الحكم بن المبارك، الحكم بن المبارك الباهلي صدوق ربما وهم كما قال حافظ بن حجر، قال أخبرنا الوليد وهو ابن مسلم قال حدثنا ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني محمد بن قيس قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللبن الفطرة والسفينة نجاة والجمل حزن والخضرة الجنة والمرأة خير. هذا الحديث رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة وإسناده ضعيف. محمد بن قيس قيل له صحبة، والظاهر أنه لا صحبة له، وذكره ابن حبان في الثقات فلا يحتمل له أو منه هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان هو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، هذه يد اليمنى، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه، أي كثيرا ما يقول يعني، من رأى منكم رؤيا فليقصها علي فأعبرها له. قال فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ظلة بين السماء والأرض تنطف عسلا وسمنا، يعني كالسحابة ينزل منها السمن والعسل، تنطف عسلا وسمنا، ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض، حبل مدلل، ورأيت أناسا يتكففون منها، أي يأخذون بأكفهم، ورأيت أناسا يتكففون منها فمستكثر ومستقل، منهم من يأخذ بكفيه كثيرا ومنهم من يأخذ قليلا، فأخذت به يعني بالسبب الحبل، فأخذت به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت به فعلوت فأعلاك الله، ثم أخذ به الذي بعدك فعلى فأعلاه الله، ثم أخذ الذي بعده فعلى فأعلاه الله، ثم أخذ الذي بعده فقطع به ثم وصل فاتصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله إذن لي فأعبرها. فقال: أعبرها. وكان أعبر الناس للرؤيا رضي الله عنه بعد النبي، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما الظلة فالإسلام. عبر الظلة هذه التي تظل الناس بالإسلام. وأما العسل والسمن فالقرآن، حلاوة العسل ولين السمن. العسل والسمن هو القرآن في حلاوته ولينه. وأما الذين يتكففون منه، أي يأخذون بأكفهم منه، فمستكثر ومستقل، فهم حملة القرآن. منهم من يأخذ من القرآن كثيرا، ومنهم من يتقلل منه. وحملة القرآن ليس مجرد الحفظة، بل الحفظة العارفين والعالمين بأحكامه، والعاملين بها، والمعلمين إياها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أخطأت وأصبت. فقال: فما الذي أصبت وما الذي أخطأت؟ فأبى أن يخبره. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد في المسند وفي فضائل الصحابة وابن أبي شيبة والحميد وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي شرح المعاني والدولابي في الكنى والأسماء والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن الجوزي في التحقيق من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به. ورواه عن الزهري سليمان بن كثير ويونس وابن عيينة وسفيان بن حسين، وأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والبزار والبيهقي والبغوي والرافع في التدوين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا، يعني من بين أن ذاك مرسل، وهو في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، ومن طريقه البغوي عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة، لم يذكر فيه ابن عباس. ورواه النسائي في الكبرى من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله، أحيانا كان يقول عن ابن عباس، وأحيانا يقول عن أبي هريرة أن رجلا، ولم يذكر ابن عباس أيضا. وراه مسلم والطبراني في مسند الشاميين من طريق الزبيدي ومعمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة على الشك. وقال ابن حجر فتح الباري تعليقا على رواية البخاري: إن ابن عباس كان يحدث كذا لأكثر أصحاب الزهري، وتردد الزبيدي هل هو عن ابن عباس أو أبي هريرة، واختلف على سفيان بن عيينة ومعمر، فأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة. قال عبد الرزاق: كان معمر يقول أحيانا عن أبي هريرة، وأحيانا يقول عن ابن عباس. وهكذا ثبت في مصنف عبد الرزاق رواية إسحاق الدبري، وأخرجه أبو داود وابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق فقال فيه عن ابن عباس قال: كان أبو هريرة يحدث. وهكذا أخرجه البزار عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق وقال: لا نعلم أحدا قال عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي هريرة إلا عبد الرزاق، أو إلا عبد الرزاق عن معمر، ورواه غير واحد فلم يذكر أبا هريرة. انتهى كلام الحافظ، انتهى كلام الذهلي. نعم. فالراجح أن هذا الحديث من حديث ابن عباس وليس فيه تردد كما تقدم أنه في الصحيحين، وهذا فيه تعبير السمن والعسل بالقرآن والحبل بأنه السبب الذي يرفع الإنسان، وهو دين الإسلام الذي يتصل. والبعض عبر ذلك بالخلافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلاه الله عز وجل وكان سيد الأمة، ثم من بعده أبو بكر، ثم من بعده عمر، ثم عثمان حيث انقطع، ثم وصل له بعد ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أخبرنا محمد بن مهران، وهو محمد بن مهران الرازي الجمال أبو جعفر وثقة الحافظ، قال حدثنا مسكين الحراني، وهو مسكين بن بكير الحذاء صدوق يخطئ كما قال حافظ بن حجر، عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم. جعفر بن برقان صدوق يهم في حديث الزهري، وهذا ليس من رواية عن الزهري. عن يزيد بن الأصم عن العباس بن عبد المطلب فقال رأيت في المنام كأن شمسا أو قمرا. شك أبو جعفر لمحمد بن مهران الرازي، شك أبو جعفر في الأرض كأن شمسا أو قمرا في الأرض ترفع إلى السماء بأشطان شداد. أشطان جمع شطن وهو الحبل، ترفع الشمس أو القمر بأحبال شديدة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك وفاة ابن أخيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. هذا الحديث رواه البزار والطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجالهما ثقات، وهذا إسناد لا بأس به، إلا أن مسكين ابن جبير يخطئ كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو السراج، هو شمس وقمر صلى الله عليه وسلم. وهما الشمس والقمر هما الضياء والنور لهذه الدنيا، كذلك الوحي هو النور لهذه الأمة. فإذا رفع صاحب الوحي أو قبض صاحب الوحي فقد رفع هذا النور، ويبقى أثره بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا بقرا والله والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء به الله من هذا الخير وثواب الصبر والذي آتانا بعد يوم بدر. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة والبغوي في شرح السنة. قال أخبرنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت كأني في درع حصينة ورأيت بقرا ينحر فأولت الدرع المدينة وأن البقر نفر يعني من أصحابه والله خير ولو أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا قاتلناهم فقالوا والله ما دخلت علينا في الجاهلية أفتدخل علينا في الإسلام قال فشأنكم إذن وقالت الأنصار بعضها لبعض رددنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيه فجاءوا فقالوا يا رسول الله شأنك فقال الآن إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. هذا الحديث في إسناده أبو الزبير وقد عنعنا، ورواه من طريقه أحمد وابن سعد في الطبقات والنسائي في الكبرى، كلهم من طرق عن حماد بن سلمة به. وهذا الحديث بهذا السياق ملفق من جملة متون، منها الجزء الأول الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه في درع وأنه رأى بقرا تنحر، وكما تقدم في الحديث السابق وأن المدينة هي الدرع وأن البقر التي تنحر موت جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم. والجزء الثاني وهو حوار الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج للمشركين يوم أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض أن يبقى في المدينة فطلبوا منه الخروج صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الجزء الأخير وهو ما كان للنبي إذا لبس لأمته أن يضعها، كان ذلك في يوم قريظة. فالحديث ملفق من جملة أحاديث، والشاهد منه فيما يتعلق بهذا الباب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الدرع الحصينة والبقر وأنها تنحر وأن ذلك خير لهذه الأمة. استشهد جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم عاد الخير بعد ذلك بالنصر في سائر الغزوات التي كانت بعد غزوة أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل غزوة إلا وانتصر فيها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أكره الغل وأحب القيد، القيد ثبات في الدين. الغل في اليدين والعنق نسأل الله السلامة، والقيد في الرجلين. الحديث إسناده صحيح، وهو جزء من حديث رواه البخاري ومسلم، أكره الغل وأحب القيد، ثم عبر القيد بأنه ثبات في الدين، المقيد ثابت. فالإنسان إذا رؤي أو رأى أنه مقيد دل ذلك على ثباته في الدين، نسأل الله عز وجل الثبات على دينه حتى الممات. قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام امرأة سوداء ثائرة الشعر تافلة أخرجت من المدينة فأسكنت مهيعة فأولتها وباء المدينة ينقلها الله إلى مهيعة، مهيعة وهي الجحفة. حديث رواه البخاري في مواضع والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات والبيهقي في دلائل النبوة والرافعي في التدوين والبغوي في شرح السنة، كلهم من طرق عن موسى ابن عقبة به. فالمرأة السوداء الثائرة الشعر التفلة، يعني شكلها مرعب، هذه هي الحمى التي كانت في المدينة أخرجها الله عز وجل ثم جعلها، وهو وباء المدينة، جعلها في مهيعة وهي الجحفة كما تقدم. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن مجالد عن عامر وهو الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوما من الأيام إني رأيت في المنام أن رجلا أتاني بكتلة من تمر فأكلتها. كتلة يعني قالب مجتمعة. أتاني بكتلة من التمر، من تمر فأكلتها، فوجدت فيها نواة آذتني حين مضغتها، ثم أعطاني كتلة أخرى فقلت إن الذي أعطيتني وجدت فيها نواة آذتني فأكلتها، نواة آذتني فأكلتها. فقال أبو بكر نامت عينك يا رسول الله، هذه السرية التي بعثت بها غنم مرتين كلتيهما، وجدنا رجلا ينشد ذمتك. فقلت لمجالد ما ينشد ذمتك؟ قال يقول لا إله إلا الله. هذا الإسناد ضعيف، مجالد هذا هو ابن سعيد الهمداني ضعيف، والحديث أخرجه أحمد والحميدي من طريق سفيان به، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد وقال فيه مجالد بن سعيد وهو ثقة، ثقة ليس ثقة، مجالد يجلد كما ذكر الإمام الشافعي وغيره من الأئمة ضعفوه ضعيفا، مجالد بن سعيد الهمداني. قال أخبرنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس هو ابن بكير قال أخبرنا ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج يتاجر يختلف، فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها، وقل ما يغيب إلا تركها حاملا، فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول إن زوجي خرج تاجرا وتركني حاملا، فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيت كسرت وأني ولدت غلاما أعور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى صالحا وتلدين غلاما برا. فكانت تراها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك أو كل ذلك تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك لها فيرجع زوجها وتلد غلاما، فجاءت يوما كما كانت تأتيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، وقد رأت تلك الرؤيا، فقلت لها: عما تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمة الله؟ عائشة تتدخل فقالت: رؤيا كنت أراها أو أراها، فآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها فيقول خيرا فيكون كما قال. فقلت: فأخبريني ما هي. قالت: حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرضها عليه كما كنت أعرض، فوالله ما تركتها حتى أخبرت رضي الله عنه. فقلت: والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فقعدت تبكي وقالت: ما لي حين عرضت عليك رؤياي؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما لها يا عائشة؟ فأخبرته الخبر وما تأولت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها، فمات والله زوجها ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا. هذا الحديث في إسناده محمد بن إسحاق، وقد عنعنا، وبقية رجاله ثقات، وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري في كلامه على باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، وقال: إسناده حسن، وفيه ما تقدم ذكره من تدليس ابن إسحاق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وهذا آخر كتابي الرؤيا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.